السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، هذا هو آخر يوم من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة وأن ينفعنا الله بها في الدنيا والآخرة، ونسأل الله حسن الختام. ولازلنا مع شرح كتاب الحج، وهو آخر قسم العبادات من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل. وكنا توقفنا في ثنايا الكلام عن حديث جابر رضي الله عنه، وهو الحديث الجامع لصفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعني به العلماء قديما وحديثا. فيتفضل الشيخ عبد العزيز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كرم جهود شيخنا بالقبول، وارض عنه وعن والديه ومشايخه والسامعين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم في السعي، وهذا سعي الحج. وقد تقدم معنا أن القارن والمفرد إن شاء قدم سعي الحج، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا، لما اقترب من الصفا، ليس عندما رقاه، وإنما عندما اقترب منه قرأ هذه الآية. والروايات ورد فيها: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهل هذا من اختصار الرواة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية كلها لكن الرواة اختصروا هذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يقرأ إلا هذا؟ محل نظر بين أهل العلم، والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية من أجل بيان البدء بالصفا والانتهاء بالمروة، فقرأ هذا الجزء من الآية، وليس هذا من ذكر السعي على الراجح عندي والله أعلم، وإنما هو بيان لسبب البدء بالصفا والانتهاء بالمروة. ولو أن الإنسان قرأها إذا دنا من الصفا مرة واحدة موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء حسن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. وهذا يدلنا على أن المراد من تلاوة الآية هو بيان هذه القضية، وهو أنه يبدأ بالصفا لأن الله قد بدأ به. وهذا يدل على أنه في السعي لا بد من البدء بالصفا، لأن هذه عبادة السعي إنما شرعت هكذا، والأصل في العبادات التوقيف. ولأنه جاء في بعض الروايات: ابدأوا بما بدأ الله به. نعم. فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وعده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. نعم، رقي الصفا والصعود على الجبل مستحب وسنة، وليس من شروط صحة السعي. فلو أن الإنسان بدأ من أسفل الصفا واستوفى جميع ما بين الجبلين فإن سعيه صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى الصفا حتى نظر إلى البيت. والآن يستطيع الذي يسعى أن يفعل هذا، يستطيع في يعني من هذا العام يستطيع أن يقف ويرى الكعبة وهو على الصفا. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وإن لم يرد في الروايات هنا، وإنما ورد في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا رفع يديه، لكن أجمع العلماء على أن رفع اليدين على الصفا من السنة، وهذا الإجماع يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. فرفع يديه وكبر ثلاثا، وهذه محتملة أن يكون كبر ثلاثا مع كل ذكر، أو كبر ثلاثا فيعني قال الله أكبر ثم ذكر، ثم قال الله أكبر ثم ذكر، ثم قال الله أكبر ثم ذكر. ويحتمل أنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. جاء في بعض الروايات زيادة، الرواية الصحيحة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بعد هذا طويلا وهو رافع يديه صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك ثلاث مرات ذكرا ودعاء، ذكرا ودعاء. وفيه أن المشروع على الصفا إنما هو رفع اليدين وليس الإشارة إلى البيت كما يفعل العوام، وإنما رفع اليدين. نعم. ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى. نعم. فيه أن السعي وهو يعني شدة المشي إنما يكون في بطن الوادي، وهو اليوم بين العلمين الأخضرين، وأن الباقي فيه هو المشي المعتاد، أن الباقي فيه هو المشي المعتاد. وقد ورد في بعض الروايات أن يعني إزار النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يظهر عليه شدة السعي، وجاء في بعض الروايات أنه قال وهو يسعى أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. نعم. حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي أنه نظر إلى البيت. والإنسان الآن يعني ما يستطيع أن يرى البيت، لكن يتوجه إلى جهة الكعبة ويرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو طويلا ثلاث مرات ذكرا ودعاء. نعم. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. نعم. وفي هذا أن الأفضل لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يتحلل من حجه إلى عمرة ليكون متمتعا، هذا كان واجبا على الصحابة مستحبا للأمة، كان واجبا على الصحابة من أجل الحكمة لما تقدم معنا في أول الحديث أن العرب كانت ترى العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال هذا الاعتقاد بإلزام الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بفتح حجهم إلى عمرة ليكونوا متمتعين لتقع عمرتهم في أشهر الحج. ثم بقي هذا مستحبا للأمة عند جماهير العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا، وإن حكى أو ذكر بعض العلماء الوجوب، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا على الاستحباب. نعم. فقام سراقة بن مالك بن جشعم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. نعم، يعني هذا يدل على بقائه، وأن الفسخ مستحب للأمة على ما ذكرنا. نعم. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت. ما صدقت صدقت بسم الله. فقال: صدقت صدقت، أي أن فاطمة صدقت فيما أخبرت من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بهذا. نعم. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ حين فرضت ماذا قلت حين فرضت؟ أي الخطاب لعلي رضي الله عنه. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به أهل إني أهل بما أهل به رسولك. نعم، وفي هذا جواز تعليق الإحرام، بأن يعلق المسلم إحرامه على إحرام غيره. فلو أن ولدا يريد أن يحج مع أبيه ولا يدري بما أهل أبوه في الطائرة يهل، وما يدري وهو يهل من ميقات آخر، فله أن يقول: لبيك اللهم حجا بما أهل به أبي، أو لبيك كما أهل أبي. فإذا لقيه وعلم فإنه يكون إهلاله كإهلاله، وهذا يسمى تعليق الإهلال. فعلي رضي الله عنه علق إهلاله بإهلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقد ساق الهدي، وعلي رضي الله عنه ساق الهدي لأنه قدم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. نعم. قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس. يعني الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم هو سبع بدنة، هو سبع بدنة، ومع ذلك ساق 100 بدنة صلى الله عليه وسلم، فما عرفت الأرض أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، فساق في هديه 100 بدنة، وأشرك عليا معه، أشرك عليا معه في هذا الهدي. نعم. قال: فحل الناس كلهم. فأمر علي رضي الله عنه أن يبقى على إحرامه قارنا، قال: فإني قد سقت الهدي فلا تحل، يعني لست مثل غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه فكان قارنا قد ساق الهدي، فليس له أن يحل من القران. نعم. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية، يعني الذين كان معهم هدي منهم علي رضي الله عنه ومنهم طلحة رضي الله عنه. نعم. فلما كان يوم التروية توجه، وهو الثامن من ذي الحجة، وسمي بالتروية لأن الناس كانوا يجمعون الماء فيه من أجل أيام منى ومن أجل يوم عرفة، فكانوا يحملون معهم الماء. واليوم أنعم الله على الناس بنعم عظيمة، ومنها توفر الماء الطيب في كل مكان حيث يسير الحاج. نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. نعم، وذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر، قبل الظهر الذين كانوا قد أحلوا من إحرامهم أحرموا بالحج، والذين على إحرامهم استمروا على إحرامهم فانطلقوا إلى منى قبل الظهر. نعم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا. يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. نعم. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. نعم، لأن قريشا كانوا يرون أنهم أهل البيت فلا يخرجون عن حد الحرم فيقفون عند المشعر ويخرج الناس إلى عرفة، فكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منهم سيفعل هذا، فكانت قريش لا تشك أنه سيقف عند المشعر الحرام ولكنه مضى. نعم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. حتى أتى عرفة هذا توسع في العبارة، لأنه أتى نمرة وهي دون عرفة، أتى نمرة وهي دون عرفة قرب عرفة، والقبة كانت منصوبة في نمرة. نعم. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستوضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. يعني إن فعلن ذلك فأدخلن في بيوتكم من تكرهون بغير إذنكم. نعم. فاضربوهن ضربا غير مبرح. فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضربا يظهر الغضب ولا يجرح جسما ولا نفسا ولا يكسر عظما، وإنما هو ضرب لإظهار الغضب فقط ويسنب فيه الوجه، فيضربها بالمسواك أو بطرف ثوبه من باب إظهار الغضب وليس للإيلام وليس للإهانة، فلا يجرح جسما ولا يكسر نفسا ولا يكسر عظما. نعم. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. كذا ينكبها مكتوب عندكم؟ نعم ينكبها عندي بالباء ينكبها هي بالتاء ينكتها. نعم. قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. نعم، هذه السنة يؤذن لها أذان واحد وتقام الصلاة وتصلى الظهر ركعتين ثم تقام الصلاة وتصلى العصر ركعتين وليس بينهما نافلة. نعم. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. نعم، هذا اختيار من النبي صلى الله عليه وسلم للمكان، حيث ذهب إلى تلك البقعة ولم يصعد الجبل، وإنما كان في الوادي، وليس في هذا أنه يستحب للإنسان أن يذهب إلى ذلك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وعرفت كلها موقف، فحيثما وقف المسلم من عرفة فقد أصاب السنة، فقد أصاب السنة، ولا يحتاج أن يتكلف ويذهب إلى جهة ذلك المكان، حتى لو أراد أن يذهب عند الصخرات ما يحتاج هذا إلى تكلف. النبي صلى الله عليه وسلم سوى الموقف وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. نعم. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة رافعا يديه صلى الله عليه وسلم يدعو ويتضرع، ولم يزل كذلك، لم يضع دقيقة واحدة ولا لحظة واحدة، حتى أنه عندما سقط الخطام من يده مد إحدى يديه والأخرى مرفوعة، ولم ينزل ليأكل أو يشرب، لكن لما شك الناس أنه صائم بعث له بلبن فشربه أمام الناس وهو على ناقته، وهو صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا يدل على نفاسة هذا الوقت، على أن المؤمن ينبغي عليه أن يشتغل بما ينفعه، وأن لا يشتغل بالناس في ذلك اليوم، وأن لا يتوسع في الاشتغال بالمأكل والمشرب والحديث مع الناس. نعم. وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنه من وقف في النهار لا يخرج قبل الليل، لأنه لو كان يجوز الخروج قبل الليل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، ولا شك أن الخروج في النهار أيسر من الخروج في الليل، فلما تأخر إلى الليل علمنا أنه لا بد لمن وقف في النهار في عرفة أن يبقى إلى الليل، فيبدأ وقت عرفة بوقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الزوال، لأنه لو كان ما قبل عرفة، لما قبل الزوال من عرفة لدخل النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على الوقت في عرفة، فلما لم يدخل علمنا أن وقت عرفة إنما يبدأ بالزوال، وهو قول جمهور أهل العلم وهو الصواب. نعم. وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. الحبل هو الرمل المرتفع، الرمل المرتفع، فكان يرخي لها حتى تصعده. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. نعم، وهذه السنة أن تؤخر صلاة المغرب إلى الوصول إلى مزدلفة، وفور الوصول إلى مزدلفة يصلي المسلم المغرب بأذان وإقامة، ثم إن شاء يعني أناخ دوابه ثم تقام الصلاة للعشاء وتصلى العشاء ركعتين. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. وهذه المسألة ثم اضطجع حتى طلع الفجر جعلت العلماء يختلفون، هل صلى الوتر في تلك الليلة أو لم يصلي؟ والأظهر والله أعلم أنه صلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوتر حضرا وسفرا، وجابر رضي الله عنه إنما حتم رآه، ولا شك أن جابر يكون قد اضطجع نام، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قام وجابر نائم لم يره وهو قائم يصلي. نعم. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وهذا فيه أن الصبح يصلى في أول وقته، يصلى في أول وقته، لا يصلى قبل وقته كما يفعل بعض العوام، يقولوا الليلة مزدلفة الفجر مبكر، وإنما يصلى في أول وقته من أجل التفرغ للذكر بعده. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس. ولما وقف عند المشعر الحرام قال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع أجزائي مزدلفة، فلا يحتاج الإنسان أن يتكلف أن يذهب عند مكان بعينه ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويهلل ويسبح ويكبر ويدعو ثم ينصرف، يعني قبل طلوع الشمس مخالفة لهدي المشركين. نعم. وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. نعم. وهذه الحصيات كانت لقطت له في الطريق، في الطريق من مزدلفة، وهي سبع حصيات يعني تشبه يعني ما الحمص بحجم الحمص أو ما يسمى بالبليلة، لا تكون كبيرة ولا صغيرة جدا، وأمر بالرمي بمثلهن. نعم. يكبر مع كل حصاة منها. كان صلى الله عليه وسلم ملبيا حتى وصل الجمرة، ثم حيا منى برمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى في يوم العيد، بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. والأظهر والله أعلم أنه لم يقطع التلبية حتى فرغ من الرمي، حتى فرغ من الرمي، فلما فرغ من الرمي قطع التلبية. نعم. يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحى. رمى من بطن الوادي لأن الجمرة ملاصقة للجبل في ذلك الزمان، الجمرة الكبرى ملاصقة للجبل، فلا يمكن الرمي إلا من بطن الوادي، أما اليوم يمكن الرمي من جميع الجهات، المهم أن يسقط الحصى في الحوض، أن يسقط الحصى في الحوض. نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت له في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، من أجل أن يكون قد أكلا من جميع الهدي، حيث أخذ من كل بدنة قطعة وضعت في قدر واحد، فأكلا من اللحم وشربا من المرقة، والمرقة تكون من جميع الأجزاء، من جميع الأجزاء. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر الهدي حلق صلى الله عليه وسلم رأسه وأعطى الحلاق شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وتحلل صلى الله عليه وسلم وتطيب ولبس ثيابه صلى الله عليه وسلم وطيبته أمنا عائشة رضي الله عنها، ثم أفاض إلى البيت. نعم. فصلى بمكة الظهر. فصلى بمكة الظهر. الله أكبر، انظروا بركة الوقت. خرج من مزدلفة عندما أسفر حتى وصل جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات ونحر هديه 63 وانتظر حتى سلخت وأخذ من كل بدنة قطعة وطبخت، ومعروف أن لحم الإبل يتأخر في الطبخ، حتى أكل من اللحم وشرب من المرق وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم تحلل وتطيب، ثم ركب دابة، ركب الناقة إلى المسجد الحرام، كل هذا قبل الظهر، كل هذا قبل الظهر. وهذه بركة الوقت. نحن الآن دائما ما عندنا وقت، ما في بركة في وقت، ولا في الوقت يكفي الكثير، ولو يعني أن سعينا في أسباب البركة لوجدنا من الخير الشيء الكثير. ومن أعظم أسباب البركة في اليوم أن تقرأ القرآن. والله إذا قرأت القرآن في يومك تنجز من الأعمال ما لا تنجزه في أيام. من أعظم أسباب البركة في الوقت الحرص على قراءة القرآن. ولما ضعف اهتمامنا بالقرآن ذهبت البركة من القرآن. وذلك أنا أقول لطلاب العلم، جميل جدا أن تجعل في بداية يومك نصيبا من نصيبا من وقتك للقرآن، فإن في ذلك بركة عظمى. نعم. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. نعم. وكان ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فوجد قوما من أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر. هذا الراجح من أقواله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة، لما رجع إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. وهذا من أعظم بر الحج، من أعظم بر الحج أن تسعى لموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من أعظم الفقه في الحج أن تتعلم قبل أن تحج كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام. الشيخ بعد أن ذكر صفة الحج من حديث جابر في صحيح مسلم فصل الأحكام وذكر أن هذه الأفعال التي وقعت في الحج ليست على سنن واحد في الحكم، بل تختلف في القوة. فمنها الأركان، والأركان جمع ركن، والمراد به ما لا بد من الإتيان به ولا يقوم الحج إلا بوجوده فهذه أربعة. أولها الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. فمن عقد قلبه على الدخول في النسك فقد أحرم، فقد أحرم. والإحرام كما يقول العلماء يتعلق بثلاثة أمور: ركن وهو نية الدخول في النسك، وواجب وهو أن يقع ذلك في الميقات، ومحظور وهو أن يبقى بثيابه بعد الإحرام. هذا محظور، والواجب أن يتجرد من ملابسه. نعم. ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والإحرام وقد فصلناه، وهو ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ركن بإجماع أهل العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالركن الأعظم للحج هو الوقوف بعرفة. ووقت الوقوف بعرفة عرفنا أنه يبدأ بالزوال على الراجح، وينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر، ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر. فمن وقف بعرفة ليلا أو نهارا من الزوال إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أتى بالركن، لكن إن وقف في النهار وجب عليه أن يبقى إلى الليل، وإن وقف في الليل يكفيه ولو ساعة في عرفة، ثم ينصرف. نعم. والطواف؟ نعم، الطواف هنا هو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الركن، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الفرض، ويسمى طواف الصدر، وهو ركن لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. والمقصود بهذا طواف الإفاضة باتفاق العلماء. نعم. والسعي؟ والسعي، السعي ركن من أركان الحج عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء، لقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني بين الصفا والمروة فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وكما تقدم إذا كان الحاج مفردا أو قارنا فإنه يخير بين إيقاع السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، أما إن كان متمتعا فسعيه الأول سعي العمرة، وأما سعي الحج فلا بد أن يكون بعد طواف الإفاضة، لا بد أن يكون بعد طواف الإفاضة. وهذه هي الأركان الأربعة، منها ثلاثة محل اتفاق وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، ومنها ركن اختلف فيه العلماء وهو السعي، والراجح هو ما عليه جمهور أهل العلم من أنه سعي، من أنه ركن، من أنه ركن. نعم. والواجبات التي هي، الواجبات هي ما يلزم الإتيان بها ويلزم تاركها بعذر أو بغير عذر دم، ما يلزم الإتيان بها ويلزم تاركها بعذر أو بغير عذر دم. نعم. والواجبات التي هي الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات يعني عقد النية بالنسك من الميقات المكان، عقد النية وليس هو التجرد، التجرد شيء آخر، الواجب هو عقد النية بالنسك من الميقات المكاني، وهو واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، الحديث يهل أهل المدينة من ذي الحليفة الحديث، وهو متفق عليه، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. نعم. والوقوف بعرفة إلى الغروب، لمن وقف في النهار يجب عليه أن يقف إلى الغروب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب، ولو كان يجوز الخروج من عرفة قبل الغروب لخرج في النهار، لا سيما في ذاك الزمان فإن المشي في الظلمة شاق، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يبقى في عرفة إلى الغروب أو يخرج قبل الغروب لاختار الخروج قبل الغروب، أو أرشد بعض الأمة إلى الخروج قبل الغروب، فلما لم يخرج قبل الغروب صلى الله عليه وسلم ولم يرشد أحدا من الناس لا ضعيفا ولا غير ضعيف إلى الخروج من عرفة قبل الغروب، علمنا أن الواجب على من وقف بعرفة نهارا أن يبقى إلى الغروب، فإن خرج قبل الغروب ولو بلحظات ولم يرجع إلى عرفة من الليل فإنه يجب عليه دم، يجب عليه دم. نعم. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. نعم، والمقصود بالمبيت يا إخوة البقاء في مزدلفة، أن يكون في مزدلفة حتى لو لم ينم، ليس المقصود بالمبيت النوم، وإنما المقصود أن يبقى في مزدلفة، والسنة أن ينام، لكن لو أن قوما جلسوا يتحدثون إلى الفجر فقد وقع الواجب وتركوا السنة، وقع الواجب وهو البقاء في مزدلفة وتركوا السنة. والمبيت واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة الخروج من مزدلفة بليل، والترخيص لا يكون إلا في شيء واجب. فلما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة في الخروج بليل دل ذلك على أن البقاء في مزدلفة واجب من واجبات الحج. نعم. وليالي أيام التشريق بمنى. ليالي أيام التشريق بمنى أي المبيت في منى ليالي التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت، وهذا يدل على الوجوب، لأن الترخيص كما قلنا إنما يكون من شيء واجب، فدل ذلك على وجوب المبيت في منى ليالي أيام التشريق. نعم. ورمي الجمار. رمي الجمار من واجبات الحج، وهو آكد من المبيت في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار وقال خذوا عني مناسككم، ورخص للرعاة برمي يومين في يوم. هذا يدل على أن الرمي آكد من المبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت ولم يرخص لهم في ترك الرمي، لكن رخص لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، والراجح من أقوال العلم أنه اليوم الثاني، فلا يرمون اليوم الأول يوم الحادي عشر، وإنما يرمون يوم الثاني عشر عن الحادي عشر والثاني عشر، فدل ذلك على أن رمي الجمار من واجبات الحج. نعم. والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. نعم، هذا هو الواجب السادس من واجبات الحج، وهو الحلق. والحلق أخذ الشعر بالكلية، والتقصير أخذ بعض الشعر من جميع الرأس. الحلق أن يأخذ الشعر كله، وهو الحلق بالموس، والتقصير أن يأخذ بعض الشعر من جميع الرأس، فلا يقص الشعر إلى الجلد، وإنما يقص بعض الشعر من أعلى، سواء بالمكينة أو بالمقص، بحيث يبقى بعض الشعر فوق الرأس، والمقصود أنه من جميع الرأس وليس من جزء وجزء وجزء، وإنما يعمم التقصير على كل الرأس، لأن الأمر كان بحلق الرأس وتقصيره، محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم. نعم. والحلق والتقصير من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقصر وليحلل، متفق عليه، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والحلق أفضل من التقصير، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدة. نعم. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. نعم، من ترك الركن ما يصح حجه، أما من ترك الواجب فيصح حجه عليه دم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفروق أيضا أن الركن لا تدخله الاستنابة ولا يدخله الترخيص، بخلاف الواجب فقد تدخله الاستنابة ويدخله الترخيص. نعم. ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. نعم، يخير من يريد الإحرام بين الأنساك الثلاثة بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، لم يقل أحد إن أحد الأنساك قد نسخ، ولكن بعض العلماء قالوا بأن الآفاقي إذا لم يسق الهدي يجب عليه التمتع، ومعنى هذا أن أهل مكة لهم الإفراد، ومن ساق الهدي له الإفراد، لكن الذي عليه الجمهور أن كل إنسان آفاقي أو غير آفاقي مخير بين الأنساك الثلاث، وحكاه بعضهم إجماعا بين التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة كاملة ثم يحرم بالحج، ثم يحرم بالحج. ونعم، فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. نعم، وسمي التمتع تمتعا لأن الحاج يتمتع بالنسكين في سفرة واحدة، ويتمتع بالحل بين النسكين. والصحيح أن حاضر المسجد الحرام لهم التمتع لكن ليس عليهم دم، لهم التمتع لكن ليس عليهم دم. نعم. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا. نعم، الإفراد أن يحرم بالحج وحده، أن يحرم بالحج وحده بدون عمرة. نعم. والقران أن يحرم به، والمفرد ليس عليه دم، المفرد ليس عليه دم. نعم. والقران أن يحرم بهما معا. نعم، القران سمي قرانا لأن الحاج يقرن العمرة بالحج، يقرن العمرة بالحج، وله صور. الصورة الأولى أن يحرم بهما معا من الأصل، فيقول لبيك اللهم عمرة في حجة، لبيك اللهم عمرة في حجة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ الحليفة قال لبيك عمرة في حجة. نعم. أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. نعم، وهذه الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة من الميقات ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طواف العمرة، لفعل عائشة رضي الله عنها، فإنها لما حاضت بعد أن أحرمت بالعمرة وخافت فوات الحج أدخلت الحج على العمرة، فصارت قارنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا قال قبل الشروع في طوافها؟ قالوا لأن الأصل أن من أحرم بنسك وجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وقد خرج ما قبل الشروع في طواف العمرة بحديث عائشة، وبقي ما بعد الشروع في الطواف على الأصل أنه ما دام أحرم بعمرة يجب أن يتمها عمرة ولا يدخل عليها الحج. نعم. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. يعني من قدم بعمرة وعندما وصل إلى مكة لم يبق له وقت يتمكن فيه من أداء العمرة وإدراك عرفة، فإنه في هذه الحال يدخل الحج على العمرة فيصبح قارنا، كما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. نعم. وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، يعني من صور الاضطرار إلى القران وإدخال الحج على العمرة إذا أحرمت المرأة بعمرة ثم حاضت قبل الشروع في العمرة وعلمت أن وقت عرفة يأتي وهي لم تطهر، فإنها تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة، كما فعلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. نعم، المفرد والقارن فعلهما واحد ويختلفان في شيئين فقط. الشيء الأول النية، فإن المفرد ينوي الحج فقط والقارن ينوي العمرة مع الحج. والأمر الثاني في الهدي، فإن المفرد لا هدي عليه والقارن عليه هدي، لأنه في لسان السلف متمتع فيجب عليه الهدي. نعم. ويجتنب المحرم وقت إحرامه، يعني هذه محظورات الإحرام، وهي الأشياء التي يجب على المحرم أن يحترمها أن يجتنبها بسبب الإحرام. نعم. حلق الشعر، حلق الشعر وهو إزالة الشعر بأي طريقة، بنك، بمزيل، بحلق، فأخذ الشعر بأي طريقة من الطرق سواء للرأس أو لغير الرأس من محظورات الإحرام، لقول الله عز وجل: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالمحرم منهي عن حلق رأسه، والعلماء يقولون النهي عن المجموع نهي عن الأجزاء والأفراد، النهي عن المجموع نهي عن الأجزاء والأفراد، لأنه قد يأتينا شخص ويقول لا، الذي جاء النهي عنه هو الحلق، والذي أخذ ثلاث شعرات خمس شعرات هذا ما حلق رأسه. نقول النهي عن المجموع حلق، النهي عن الأفراد والأجزاء. لو قلت لك لا تكلم الرجال بعد العصر، لا تكلم الرجال بعد العصر، فإن هذا يعني لا تكلم زيدا ولا تكلم عمرا ولا تكلم خالدا ولا تكلم يعني أحمد وهكذا. فلما نهينا عن حلق الرأس كان معنى هذا أننا نهينا عن حلق كل شعرة من الرأس. نعم. وتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار أي قص الأظفار وإزالتها بأي طريقة كانت، ويشمل ذلك أظافر اليدين والرجلين. قال ابن قدامة: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره. نعم. ولبس المخيط إن كان رجلا، هذا الثالث، لبس المخيط إن كان المحرم رجلا إلا أن لا يجد إزارا فيلبس السراويل، فيلبس السراويل، وكذلك إذا لم يجد نعلا فيلبس الخفين ولا فدية عليه. والمقصود بالمخيط يا إخوة ما فصل على قدر البدن أو بعض البدن أو عضو من الأعضاء، ما فصل على قدر البدن مثل الثوب، القميص، الدشداشة، البرنوس الذي رأسه منه، على قدر بعض البدن مثل الفانيلة ومثل السروال، على قدر عضو مثل القفازين ومثل الشرابين، فهذه كلها لا يجوز للرجل أن يلبسها حال الإحرام. وليس المقصود من المخيط ما فيه خيط كما يظن العامة، بل إذا لم يكن مفصلا وفي خيط يجوز. يعني يا إخوة لو أنه في البر والإنسان عنده عباءة يجوز أن يضعها عليه بدون لبس، عنده عباءة من صوف مثلا ولا وبر ولا وكان برد، ممكن يأخذ العباءة بدون أن يضع يديه في داخل العباءة ويضعها على جسمه أو يلفها لفا وإن كان فيها خيوط، لأنه إنما هو ممنوع من اللبس وهذا ليس لبسا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص والعمامة، الحديث كما في الصحيحين. نعم. وتغطية رأسه إن كان رجلا، نعم هذا محظور خاص بالرجال، وهو تغطية الرأس بملاصق للتغطية، وهذا حرام بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمامة وعن لبس البرنس، فلو وضع الإنسان على رأسه بطانية ليغطي الرأس فهذا محظور. أما لو وضع على رأسه شيئا لحمله وليس لتغطية الرأس، وضع حقيبته فوق رأسه، تعد من حملها في يده وضع فوق رأسه يحملها، ليس مقصوده أن يغطي رأسه، فهذا ليس بمحظور، هذا ليس بمحظور، وإنما المحظور أن يضع شيئا على رأسه لتغطيته. نعم. أما أن يدخل الإنسان ويستظل بشمسية أو بخيمة أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بالقبة في نمرة، وكان بلال أو أسامة أحدهما يرفع ثوب ليحمي النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس. نعم. والطيب رجلا وامرأة، هذا المحظور للرجال والنساء، وهو المحظور الخامس، وهو الطيب تطيبا أو شما، تطيبا أو شما، بأن يتطيب الإنسان في لحيته وحال الإحرام، أو يتطيب في يديه، أو يشم الطيب بقصد الطيب، فهذا كله من محظورات الإحرام للرجل والمرأة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه ولحله قبل أن يطوف، وهذا يدل على أنه لم يتطيب حال الإحرام، تطيب قبل الإحرام وتطيب للحل مع حب النبي صلى الله عليه وسلم للطيب، فلو لم يكن ممنوعا من الطيب حال الإحرام لتطيب أثناء الإحرام، فلما لم يتطيب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الإحرام وإنما تطيب قبله وبعده للحل، علمنا أن المحرم لا يجوز له أن يعني يتطيب. ويلحظ هنا في هذا الزمان مسألة الصابون الذي وضع فيه طيب، لأن الآن بعض الصابون له وظيفتان، تنظيف وتطيب، يضعون معه عود، يضعون معه مسك، والمقصود التطيب بحيث يبقى طيبا، هذا لا يجوز للمحرم أن يستخدمه. أما الصابون الذي له رائحة الصابون العادية فهذا ما يضر، صابون والتايد ونحوه الذي له الرائحة العادية فهذا معجون الأسنان ما في بأس أن يستعمل، لأن الذي فيه ليس بطيب، الذي فيه ليس يعني بطيب. شرب الشاي بالنعناع ما فيه بأس، النعناع ليس طيبا، النعناع بذاته ليس طيبا، ما فيه بأس أن يشرب الإنسان شاي بالنعناع على ما يظهر لنا، والله أعلم. نعم. وكذا يحرم على المحرم قصد صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. نعم، هذا المحظور السادس من محظورات الإحرام، وهو قتل الصيد، والصيد ما كان وحشيا مباحا، ما كان وحشيا مباحا، أما الأهلي كالدجاج والغنم فهذا يجوز للمحرم أن يذبحها، وما كان وحشيا لا يؤكل مثل الأسد والذئب فهذا يجوز للمحرم أن يقتله، وإنما الذي يحرم عليه أن يقتله ما كان وحشيا مباحا مثل حمار الوحش ومثل الضبع فهذه كل ومثل الحمام البري فهذه كلها صيد. قال قتل صيد البري، هذا يخرج صيد البحر. قال الوحشي، هذا يخرج الإنسي. قال المأكول، هذا يخرج غير المأكول مثل الذئب ونحوه، والدلالة عليه والإعانة على قتله، لأنها إعانة على محرم، فيحرم على المحرم أن يعين محرما على قتل الصيد. وقد جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم قد امتنعوا عن إعانة أبي قتادة مع أنه كان حلالا على الصيد لأنهم كانوا محرمين، فدل ذلك على أن المحرم لا يجوز له أن يعين الحلال أو المحرم على صيد البر الوحشي. نعم. وأعظم محظورات الإحرام الجماع. وهذا هو أعظم المحظورات, وهو المحظور السابع, وهو الجماع, لقول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث الجماع. وقد أجمع أهل العلم على أنه من محظورات الإحرام. نعم. وأعظم محظورات الإحرام الجماع, لأنه مغلظ تحريمه, مفسد للنسك, موجب مغلظ تحريمه, لأنه تجب فيه الكفارة, تجب فيه الكفارة المغلظة, تجب فيه الكفارة المغلظة, مفسد للنسك, يعني من جامع وهو عالم فإنه بإجماع أهل العلم يفسد نسكه إن كان ذلك قبل الوقوف بعرفة, وعند الجمهور إن كان ذلك قبل رمي جمرة العقبة يفسد نسكه. نعم. موجب لفدية بدنة. نعم, موجب لفدية بدنة, وهذا يدل على أنه يعني مغلظ. نعم. وأما فدية الأذى, هنا شرع المصنف في بيان ما يترتب على مخالفات الحاج بفعل محظور أو ترك واجب, فبدأ بفدية الأذى, بدأ بفدية الأذى, وفدية الأذى سميت بذلك لأنها نزلت بسبب أن القمل آذى رأس كعب بن عجرة, فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعره مع الفدية بسبب هذا الأذى لنزول الآية بهذا, فسميت فدية الأذى, سميت فدية الأذى. وفدية الأذى تتعلق بمحظورات عدة من محظورات الإحرام. نعم. قال: أما فدية الأذى إذا غطى رأسه, يعني إذا غطى الرجل رأسه وليس المحرم, لأن المحرم قد يكون رجلا وقد يكون امرأة, ولذلك نقول إذا غطى رأسه, يعني إذا غطى الرجل رأسه. نعم. أو لبس المخيط, أو لبس الرجل المخيط. نعم. أو غطت المرأة وجهها, ليس مطلقا, وإنما غطت وجهها بالنقاب, غطت وجهها بالنقاب. أما إذا غطت وجهها بغطاء كامل عند وجود الرجال الأجانب فهذا ليس بمحظور. نعم. أو لبست القفازين. نعم, أو لبست القفازين, المرأة ليس لها أن تلبس القفازين, وإنما إذا أرادت ستر يديها تدخل يديها في عباءتها, أما لبس القفازين فهو محظور لها. نعم. أو استعمال الطيب, أو استعمل الطيب, يعني الرجل والمرأة استعمل الطيب, أو أزال الشعر, أو قلم الأظفار, كل هذه تدخل في فدية الأذى. نعم. فيخير بين صيام 3 أيام. نعم, يخير بين صيام 3 أيام في أي مكان, ولا يشترط لها التتابع, على الراجح من أقوال العلماء. نعم. أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم, لكل مسكين نصف صاع, لكل مسكين نصف صاع. نعم. أو ذبح شاة, أو ذبح شاة في مكة, أو ذبح شاة في مكة, بإجماع أهل العلم أن المراد بالنسك هو ذبح الشاة, وذلك يعني للنص من القرآن يعني والسنة, من القرآن والسنة, لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: لعله آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام, أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاه، متفق عليه. فهذه فدية الأذى وهي الأصل في الفدية، وهي الأصل في الفدية. نعم. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. نعم، إذا قتل الصيد لا يخلو الصيد من حالين. الحالة الأولى أن يكون مثليا له مثله من النعم من الغنم والبقر والإبل، فإن كان له مثل خير بين ذبح مثله، بين ذبح مثله. والمثل يعرف بفتوى الصحابة أو بحكم ذوي عدل منا، يعني ما حكم فيه الصحابة مفروغ منه. وما لم يحكم فيه الصحابة نحتاج إلى حكم ذوي عدل منا. والمثلية قد تكون بالحجم، وقد تكون بالصفات، قد تكون بالصفات. فالغزال مثلا مثله العنز، والحمامة مثلها العنز، مثلها شاه. الغزال مع العنز واضح يعني الحجم، لكن حمامة حكم الصحابة بأن فيها شاه، فمثلها شاه. لماذا؟ قالوا لأنها تشترك معها في صفة واحدة وهي العب. ما هو العب؟ أنها إذا وضعت فمها في الماء أو وضعت الحمامة منقارها في الماء لا ترفع حتى ترتوي. الشاه إذا كانت تشرب ما ترفع رأسها من الماء إلا وقد ارتوت، والحمامة كذلك ما ترفع منقارها من الماء إلا وقد ارتوت. فهذا اشتراك في الصفات. من أين أخذناه؟ من فتوى الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، لاحظوا تقويم المثل وليس الصيد بمحل الإتلاف. إذا وجبت عليه شاه نسأل أهل المنطقة الشاه بكم؟ قالوا ب500 ب600 ب300 ب20 ب30 ب10، ما يقوله أهل المنطقة. طيب ماذا يفعل به؟ نعم، فيشتري به طعاما فيطعمه. نعم. فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. فيشتري به طعاما، يشتري بالقيمة طعاما، فيطعمه للمساكين لكل مسكين نصف صاع. الصحيح أن البر وغيره سواء، فنصف صاع لكل مسكين، لكل مسكين. فلو فرضنا أنهم قالوا إن الشاة قيمتها 500 ريال، ونصف الصاع الذي هو كيلو نصف ب10 ريال، يكون يطعم 50 مسكينا، يطعم 50 مسكينا، يعني 500 × 10 تساوي 50. نعم. أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. نعم، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. نحن قلنا يطعم هنا 50 مسكينا، معناه يصوم 50 يوما، يصوم 50 يوما. وهكذا لقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهذا يدل على، يعني يدل على المثلية. والمثلية تعرف كما قلنا بحكم الصحابة أو حكم ذوي عدل، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. نعم. وأما دم المتعة والقران. طيب هذا إذا كان له مثل، إذا لم يكن له مثل من النعم فإنه يكون مخيرا بين تقييم الصيد في محل الإتلاف ويشتري بالقيمة طعاما يطعم به المساكين، وبين أن يصوم مكان كل مسكين يوما، لأن ما في مثل يذبح هنا، فليس هناك إلا الأمرين الأخيرين. نعم. فيجب فيهما ما يجب. وأما دم المتعة والقران، دم المتعة والقران هذا هو الهدي، وهو دم شكران وليس دم جبران. دم شكران، المسلم يشكر الله أنه جعل له نسكين في سفرة واحدة، فيذبح الهدي. نعم. وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام. نعم، المتمتع يجب عليه أن يذبح هديا، فإن لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فالمتمتع بإجماع العلماء يجب عليه الهدي، فإن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع من حجه. والقارن يجب عليه ذلك عند الجمهور وهو الصواب، لأن القارن متمتع. نعم. فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها. نعم، 3 أيام في الحج، والأفضل أن تكون قبل الوقوف بعرفة، الأفضل أن تكون قبل الوقوف بعرفة. ومتى تبدأ؟ الصحيح من أقوال العلم أنه بالنسبة للقارن من وقت إحرامه، والمتمتع من وقت فراغه من العمرة، من وقت فراغه من العمرة يصوم ولو بغير إحرام، ما دام أنه يعرف أنه لا يجد الهدي، طاف وسعى وقصر ولبس ثيابه يبدأ في الصيام قبل الوقوف بعرفة، ويجوز أن يصوم أيام التشريق لما تقدم معنا في الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. الشيخ فقط تنبيه للإخوان، هناك سيارة دوج عند باب النساء مغلق الطريق، لا يفتح الطريق الناس، جزاه الله خير. نبه للإخوان. سمعوا يعني وشوشت المقر. أبشر الشيخ، في سيارة دوج بيضاء صافة عند مدخل باب النساء، لو يحركها صاحبها جزاكم الله خير. وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، وسيأتي الكلام عما يجزئ في الأضحية. نعم. فإن لم يجد صام 10 أيام 3، لم يجد يعني لم يجد هديا مع نقود، لكن بحث في مكة ما وجد، ما في، أو لم يكن يملك قيمة الهدي. نعم. فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع. نعم، إذا رجع أي إذا رجع من الحج، والأفضل أن يجعلها في أهله، ويجوز أن يصوم في الطريق، يجوز أن يصوم في الطريق، والأفضل أن يجعلها في أهله خروجا من خلاف العلماء. نعم. وكذلك ولا يشترط التتابع في صيام هذه الأيام 7 لعدم الدليل على وجوب التتابع. نعم. وكذلك حكم من ترك واجبا، يعني أن من ترك واجبا فإن عليه دما سواء تعمد أو نسي، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. نعم. أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، أي أنه باشر امرأته بغير جماع فأنزل، فإن بعض العلم يقول عليه بدنة، والراجح والله أعلم أن عليه فدية الأذى، أن عليه فدية الأذى، لأنه لا يوجد نص على أن تجب عليه بدنه، والقياس ما يصلح، قياس مع الفارق، فنعود إلى الأصل في الفدية، والأصل في الفدية هو فدية الأذى. نعم. طيب إذا لم يجد الهدي، يعني لم يجد الفدية، لم يجد الذبيحة، فإنه يصوم 10 أيام لفتوى الصحابة رضوان الله عليهم. فقد ثبت عند البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أنه يصوم 10 أيام. نعم. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. نعم، كل إطعام أو هدي يتعلق بالحاج فإنه يكون في مكة، لأن الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فيكون في مكة ويعطى لمساكين الحرم من الحجاج وأهل مكة، المهم أنهم في مكة سواء كانوا حجاجا أو زوارا أو من أهل مكة. نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم، بإجماع أهل العلم ليس للصوم مكان، فيجزي في كل مكان إلا الثلاثة التي لمن لم يجد الهدي فإن مكانها في مكة، فإن مكانها في مكة. نعم. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. نعم، أن يأكل منه ويهدي للغني ويتصدق على الفقير. أما كونه يأكل منه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه فيستحب أن يأكل من هديه، وأما كونه يتصدق منه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق ببقية الهدي، وأما كونه يهدي فلأنه لما جاز له أن يأكل استحب له أن يتحف، لما جاز له أن يأكل بنفسه استحب له أن يتحف أصدقاءه من الأغنياء ولو لم يكونوا من أهل الصدقة، ولو لم يكونوا من أهل الصدقة. نعم. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى كفارات. يعني أن دم الفدية لا يجوز للإنسان أن يأكل منه ولا أن يهدي منه، وإنما يتصدق بجميعه، لأن الفدية واجبة في ماله للتخلص مما وقع فيه من مخالفة، فلا يجوز له أن يأكل منها ولا أن يتحف منها، وإنما الواجب عليه أن يتصدق بها. نعم. وشروط الطواف مطلقة. نعم، شروط الطواف، الطواف هو الطواف بالكعبة، وقول الشيخ مطلقا أي شروط كل طواف سواء كان نفلا أو فرضا، شروط كل طواف سواء كان نفلا أو فرضا. نعم. النية. النية بأن يقصد الطواف تقربا إلى الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. والابتداء به من الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الحجر الأسود وقال خذوا عني مناسككم، ولأن البداية بغير الحجر الأسود ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الطواف ما عرفناه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبادة مبنية على التوقيف، مبنية على التوقيف. نعم. ويسن أن يستلمه ويقبله، ويسن أن يستلم الحجر الأسود وأن يقبله لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن لم يستطع أشار إليه، يعني إما أن يستلمه بيده وإما أن يستلمه بشيء في يده ويقبل رأس ذلك الشيء، وإما أن يقبله بفمه، فإن لم يستطع فإنه يشير إليه بيده اليمنى فقط. والسنة أن يستقبل الحجر ببدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه وإلا فاستقبله وكبر، وإلا فاستقبله وكبر. نعم. ويقول عند ذلك بسم الله. بسم الله لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبتت عند ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا استلم الركن قال بسم الله. فإذا قال بسم الله في أول شوط فهو حسن، في أول شوط، لأنه يفتتح الطواف يقول بسم الله، لا سيما إذا استلم الركن. نعم. الله أكبر. الله أكبر ثبت التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا استلم الحجر قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني والبيهقي وضعفه النووي وضعفه الألباني. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه عنه عبد الرزاق، والظاهر أيضا أنه ضعيف، ولا أعرف صحته في الآثار، لكنه دعاء حسن إذا لم يلتزمه الإنسان فلا بأس به. نعم. وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة. نعم. بالنسبة لقول الله اللهم إيمانا بك، يعني أنا كنت راجعت يعني ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر الأسود قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فسجلت عندي هنا أنه رواه الطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، لكن يظهر والله أعلم أن فيه ضعفا. نعم. وأن يجعل البيت عن يساره، هذا الشرط الثالث لصحة الطواف، وهو أن يطوف المسلم جاعلا البيت عن يساره، لأن الله أمر بالطواف فقال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل واجب فإنه يدل على الوجوب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل واجب فإنه يدل على الوجوب. نعم. ويكمل الأشواط السبعة، هذا هو الشرط الرابع، وهو أنه لا يصح الطواف إلا بإكمال سبعة أشواط، لا ينقص منها شيئا ولو قليلا، فمن ترك منها شيئا لم يصح طوافه ولم يعتبر، وذلك لأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا بفعله فطاف سبعة أشواط. نعم. وأن يتطهر من الحدث والخبث، هذا هو الشرط الخامس لصحة الطواف، وهو الطهارة من الحدث والخبث، فيتطهر من النجاسة، يتطهر من النجاسة، فيشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض، والحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء، وأن يتطهر من النجاسة في الثوب والبدن، وهذا عند جمهور العلماء، وهو الظاهر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي والحاكم وابن خزيمة. قال ابن حجر صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان، ثم قال واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي، وأشار الحافظ ابن حجر إلى وجود شواهد للمرفوع، وأطال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله الكلام عن الحديث وبين أنه صحيح، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف صلاة، والصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، فكذلك الطواف. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب. نعم. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. نعم، الطهارة في سائر الأنساك كالسعي سنة، فلو أحدث وهو يسعى سعي صحيح، أو في الوقوف بعرفة أو في منى، أو كون إنسان متطهرا حال استيقاظه هذا أفضل، لكنه ليس بشرط. فلو وقف جنبا في عرفة صح وقوفه، ولو وقفت الحائض بعرفة صح وقوفها، كذلك في المبيت بمزدلفة، وكذلك في المبيت في منى. نعم. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وقد تقدم الكلام عنه. نعم. وسنة أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. نعم، سنة أن يطبع في أول طواف، وهو طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع. نعم. وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. هذا الرمل كما تقدم معنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رمل في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر ومشى في الأربعة. نعم. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع. نعم، كل طواف غير هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع، وإنما هذا سنة في الطواف الأول، أما طواف الإفاضة طواف الوداع فلا يسن فيه هذا. نعم. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. يا أخوان الله يحفظكم، بالنسبة لفترة استراحة الشيخ ما يهون عن رد واحد فيكم، لكن نقدر الشيخ ورفقا بالجميع، بارك الله فيكم.